لهذا إذا صار يوم القيامة يعتذرون من ذلك للناس، يعتذرون للناس من هذا. فآدم يقول من الذي أخرجكم من الجنة؟ خرجتم من الجنة بسببي، فلست كما تظنون، اذهبوا إلى غيري، إن ربي نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت منها، عصيت، مع أنه يعلم أن الله غفر له، والذنب إذا غفر كأنه لا وجود له، كأنه ليس له وجود منفو عيا، ولكن مقام الحياء من الله، مقام الاستحياء من الله جل وعلا، يراقبونه. وكذلك نوح يقول إني سألت ربي ما ليس لي به علم اذهبوا إلى غيري، مع أنه يعلم أن الله غفر له ذلك. وكذلك إبراهيم يعتذر أمور كان يجادل بها عن دين الله وتعد حسنات، ولكن استحيا من ربه لأنها ليست على ظاهرها، أمور فيها شيء من التعمية وخشي أن تكون كذب، خشي أن تكون كذب وأن تكون ذنب فاعتذر. كذلك موسى عليه السلام مع أن الله خاطبه بأنه غفر له، لأنه قال رب اغفر لي فغفر الله له، قتله النفس. ولكن مثل ما قلنا المقام يعني مقام عظيم جدا، فاستحيون من ربهم أنهم وقعوا في شيء وإن كان تاب عليهم، وهم أولياء الله، بل هم من أعظم الأولياء، من أقرب الأولياء إلى الله جل وعلا، وهؤلاء خلاصة الكون، خلاصة الخلق الذين أخلصهم من بين بني آدم، هم الخلاصة في الواقع. فكيف بأحد الناس؟ أحد الناس يقع مثلنا في الذنب في اليوم عدة مرات كثير، والذنوب قد تكون ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح. هذا هو الحق، ذنب القلب أعظم من ذنب الجارحة، مثل الحسد والغل والحقد على المسلمين أو على مسلم، أو بغض على باطل أو يحبه على باطل أو ما أشبه ذلك. هذه كبائر الذنوب، كبائر القلوب، هذه كبائر وهي تهلك، هذه كثيرة جدا، والناس كثير منهم لا يبالي بها، لا يبالي بها. في ذلك الكلام في أعراض الناس وفي تمزيق أعراضهم، وكثير منهم يجعل الغيبة نصيحة، كل إنها نصيحة. ومقصود أنه ما ينفك الإنسان عن الذنب، ولهذا في الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. وهذا مقتضى أسماء الله، لأن الله جل وعلا اسمه غفور، واسمه التواب، واسمه العفو. فلو لم يكن هناك من يذنب يعفى عمن ويغفر لمن ويتاب على من، لا بد أن يكون العباد يذنبون. وليس عيبا كون الإنسان يذنب، ولكن العيب كونه يصر على ذنبه، إلا فالله جل وعلا يحب التوابين، والتواب هو الرجاع، هو كثير التوبة، وكثرة التوبة تدل على كثرة الذنوب، كل ما أذنب ذنب تاب. وكون الإنسان يقول مثلا يتصور إن فلان ما له ذنوب، هذا خطأ، هذا خطأ، ما في أحد ما له ذنوب، ولكن إذا كان الإنسان رجاعا أوابا ينوب إلى ربه ويرجع إليه فهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظها لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. هذا يخاطب امرأة يحبها، هذا لا يجوز أن يكون لمخلوق مثل هذا. يقول: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، يعني ولكن ملء عين حبيبها. وملء عين ملء قلب، أو ملء عين فقط، القلب يمتلي، لكن هذا يجب أن يكون مثل هذا لله جل وعلا، أن يهاب ويجل ويحب. ما إذا كان لمخلوق فهو عابد لذلك المخلوق، هذه عبادته. بعض الناس يعبد شهوته، يكون حظه من العبادة لمخلوق مثله، ثم هذه المحبة تكون عداوة ولعنة بعد قريب، كل واحد يلعن الآخر يتبرى منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله. يقول الكسر والفتح كل جائز. تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة وآفات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا قول ابن عباس في آخر حياته رضي الله عنه، وقوله هذا بالنسبة يعني في وقته إلى ما كان عليه الصحابة جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على جانب عظيم من محبة الله جل وعلا ومن المؤاخاة في الله جل وعلا، حتى جاء في حديث عبد الله بن عمر يقول: ما كان أحدنا يرى أنه أحق بدرهمه من أخيه. الله جل وعلا يقول في كتابه في وصفهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معنى يؤثرون أنهم يقدمون ما يحتاجونه إلى غيرهم، يعطونه غيرهم وهم بحاجة إليه، ولكنهم يطلبون رضوان الله جل وعلا، بهم الخصاصة، يعني بهم الحاجة الفطرة إلى هذا الشيء، ومع ذلك يفضلونه لغيرهم حبا لطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره. هذا وصفهم رضوان الله عليهم، وكانوا يتحابون في الله تمام المحبة، ويتوالون في الله، موالاتهم في الله وليس في شيء آخر. وكذلك البغض، إذا أبغضوا فبغضهم لله، يبغض هذا الشخص لأنه صاحب المعصية، إما كافر وإما فاسق، فيبغضه من أجل ذلك ولو كان قريبا. وهذا أمر لا بد منه، أمر من واجب الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني من أقرب من الإبن والأب من الناس؟ إذا كان عدوا لله يجب أن تعاديه، يجب أن تعاديه، ولا يكون بينك وبينه مودة، إنما المودة تكون لله جل وعلا. يقول ابن عباس ان هذا ان في قلنا لا تنال ولاية الله لو كثرت صلاة الإنسان وصومه لن يجد الولاية وحقيقتها حتى يعادل الله حتى يحب لله ويبغض لله ويعادي لله ويوالي لله. يبين أن الأصل ليست كثرة الصلاة والصوم، الأصل هو الحب الذي هو العبودية لله، وإذا كملت فلا بد أن يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، لا بد منه، لأن هذا فروعها، فروع المحبة، محبة الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان يقول أنا أحب ربي وهو يوالي عدو الله، هذا مستحيل. فتدعي المحبة، يدعي الإنسان المحبة وهو يكون حبيبا لعدوه، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. ولهذا حذرنا الله جل وعلا كثيرا من موالاة الكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، كثير ما يأتي الخطاب. ولما ذكر جل وعلا ما وقع من بعض الصحابة وهي واقعة قد يتصورها الإنسان أنها سهلة، ليست شيء، وهي عظيمة جدا، أنزل الله فيها القرآن، يعني قصة حاطب رضي الله عنه بن أبي بلتعة، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريش مكة، لما نقض العهد الذي بينهم وبينه، فسأل ربه قال اللهم عمي عليهم أخبارنا حتى نبغتهم، صار يسأل عن الطرق التي شمال المدينة. كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا أرسله إليهم، أما بعد، من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش لا قبل لكم به، هذا الكتاب، كذا هذه صورته. وهذا فيه تهديد في الواقع لهم، مع ذلك جاءه خبر من السماء أن هناك كتاب أرسل وهو مع امرأة وهي في مكان كذا تهوى، فأمر صلى الله عليه وسلم من يأتيه بالكتاب، ذهب علي بن أبي طالب والزبير، قال إن اذهب تجدان رعينة في روضة خاخ معها كتاب ائتيان به، فذهب فوجد المرأة معها غنم، فقال لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قال لها والله ما كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني نجردنك نأخذ ثيابك ونبحث، فالكتاب معك لا بد. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، يعني وضعت الكتاب في الشعر وطفرت عليه شعرها، فأخرجته ودفعته إليهما، جاء بها وبه فقرئ، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، قال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ليس في شك، وإني أعلم أن الله سينصرك، وأن هذا الكتاب لا ينفع قريش، أعلم أنه لا ينفعه، ولكن أنا رجل ملصق في قريش، وكل من نعت لهم أقرب يحمون أقاربهم في مكة وأموالهم، فأردت أن أتخذ عندهم يد مع علمي أنه لا يضرك ولا يضر المسلمين. قال عمر دعني أضرب عنقه، قال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه من أهل بدر وأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عند ذلك ذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. والمقصود أن بهذه القضية نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر الآيات. السورة كلها صارت في هذا، وفي آخر السورة ختمت يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. فبدأت السورة بالنهي عن موالاة الكفار وختمت بالنهي عن ذلك، كلها تشتمل على هذا. وفيها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني يقول لكم أسوة فيه هؤلاء الأكارم الأطائب تقولوا مثل ما قالوا مقصود، وهذه من آخر ما نزل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤافاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمن توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكبر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه. المؤمن يجب أن يكون وليا لله جل وعلا، وقد ميز الله جل وعلا بين عباده حيث جعل بعضهم أولياء للرحمن وعباد الله، وبعضهم أولياء الشيطان وعباد له، فأن الفريقين بينهما معاداة ولا بد ولا يمكن أن تكون مصالحة بين أولياء الله وأعدائه أولياء الشيطان. فقد بين ذلك جل وعلا في آيات كثيرة، وحذر من أن يكون المؤمن يركن إلى الذين كفروا، فإنه إذا ركن إليهم مسته النار. والولاية هي المناصرة والمودة والإخاء. فإذا المؤمن ما يكون مؤاخيا لعدو الله ولا مناصرا له ولا مساعدا عليه له. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن يكون لفاجر علي منه فيوده قلبي. يسأل ربه ألا يكون هناك سبب من الأسباب التي قد تجلب المودة للفجار، الفجار الذين هم أعداء الله جل وعلا. وقد علم أنه إذا كان يعني بالطبع والواقع أن الإنسان إذا كان له صديق حبيب وهذا الصديق الحبيب له عدو، أن كونه يذهب يصادق عدوه ويخالده أن هذا مناسب للمحبة، مناسب لها، ولا يمكن أن تطفي المحبة بذلك، بل تكون مقاطعة. وليس بين العباد وبين الله جل وعلا صلة أو نسب إلا بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. وطاعته أن يكون المؤمن متوليا لله جل وعلا والمؤمنين، يتولى الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا هو في الموالاة. والموالاة أن يكون واحد مواليا للآخر ومحبا له ومساعدا له ومناصرا له، وليس لطريق البغض والعداوة مدخل فيهم إلا إذا مالوا إلى الدنيا وتركوا هذا المبدأ. هناك يأتي الشيطان. وسبق عنا الحب لله والبغض لله تابع لمحبة الله جل وعلا، يكمل بكمال محبة الله ويضعف بضعف محبة العبد لربه جل وعلا. فكلما كانت محبة العبد لله جل وعلا فإنه يحب أهل طاعته أكثر ويبغض أهل معاصيه ومخالفاته أكثر وينفر منهم. فإذا وجد عدم المحبة للمؤمنين وأولياء الله، فمعنى ذلك أنه إما أن محبة الله زائلة منتهية لا وجود لها، أو أنها ضعيفة لا أثر لها. لا بد من هذا، إما أن تكون معدومة أو تكون ضعيفة لا أثر لها. وكذلك بالعكس، إذا وجد محبة أعدائه وموالاتهم فإما أن تكون محبة الله معدومة عند الإنسان أو تكون ضعيفة لا تؤثر، ليس لها أثر. وإذا كانت ضعيفة قد تنتهي، قد تنسى وقد لا تنسى إذا نماها ورجع إلى ربه جل وعلا وتاب وأطلع عنه فيه. الله كريم يقبل عبده إذا تاب، أما إذا بقي على ذلك فهذه مخالفة ظاهرة، مخالفة لله جل وعلا. وكم جاء في القرآن من التحذير من هذا كثيرا جدا. فسمعنا كيف يعني جعل علامة ولاية الله أن يبغض كل من هو كان عدو الله، ولو كان أباه ولو كان ابنه ولو كان زوجه أو أخوه أقرب الناس، ولو كان أقرب الناس إليه فكيف بالبعيدين؟ هذا أمر لازم، ليس هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الوجوب الذي هو من الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا نفى الله جل وعلا الإيمان عمن لا يكون كذلك، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكل من خالف الله وارتكب معاصيه فهو محاد لله، كل من خالف وهو يعلم وارتكب معاصي الله جل وعلا عمدا فإنه ممن حاد الله، يعني ارتكب حدوده، فعلى الحدود التي حدت العبد له حدود محددة والأوامر لها حدود. الإنسان حده أن يكون عبدا لله، فإذا خرج عن عبودية الله فقد خرج عن حده. الطاعة لها حد والمعصية لها حد، الشرع له حدود. فكل ما كان الإنسان منتقلا لأمر الله جل وعلا فإنه واقف عند حدود الله، يعني ما ترك الواجب ولا فعل المحرم. أما إذا فعل المحرمات وترك الواجبات فإنه ارتكب الحدود، حدود الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الله محارمه، ما قال ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، أي الحدود، هي الحدود التي حرمها وجعلها علامات ظاهرة. فإذا كان الإنسان يصادق على المحرمات ويوالي عليها فمعنى ذلك أنه صار شبيها بالشيطان، شبيها بالشيطان تماما، لأن الشيطان خرج عن طاعة الله جل وعلا لمعصيته وصار يدعو إلى ذلك، يدعو إلى المعصية وينهى عن الطاعة. معلوم أن أمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صعبا على النفوس إذا اهتدت وإذا انقادت، وإنما يصعب عليها إذا كانت مطيعة للشيطان ومتبعة لهواها. وإن كان في الواقع سهل، لكن هناك أمور زينها الشيطان، كونه يقول لماذا تعادي الناس، تكثر الأعداء، لماذا؟ أحسن أنك تستجلب الأصدقاء وتكثر من الأصدقاء، أما كونك تعاديهم بأن تأمرهم بشيء يكرهونه أو تنهاهم عن شيء يحبونه فهذا مما يجلب عداوتهم. وقد مثلا يخوف الشيطان العبد بهذا، يقول انك اذا امرتهم او نهيتهم او اخبرتهم انك تكرههم على هذا يجلبون لك الاذى ويؤذونك وينتقمون منك. والناس في هذه الحياة لا بد لهم من الاذى سواء مؤمنين او كافرين، لان هذه الحياة طبعت على الأقدار ولا بد. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الناس إذا قالوا آمنا أنهم يبتلون يفتنون حتى يظهر صدق قولهم منظورا إليه ظاهرا بارزا، أو أنهم ينكسوا ويعرف أنهم غير صادقين. ولكن العاقبة تكون للمؤمنين، العاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين. يحصل الابتلاء أولا، وقد يبتلى الإنسان بأهله بأولاده، وقد يبتلى بوالده وبأخيه في قريبه، وقد يبتلى بالبعيدين، يكون في ذلك إما تمحيصا وزيادة حسنات أو انتفاسا وفتنة. لابد أن يصل الصبر في هذا، أن يصبر ويعلم أن الوقت ليس طويل، يوم أنت منتهي من هذه الدنيا، ثم إذا كان الإنسان صابرا منتكلا من أمر الله يحمد عقباه، إذا كان بخلاف ذلك يندم ندامة لا تفيد ولا تجدي. على كل حال يجب الإنسان أن يكون عبدا لله جل وعلا، وعباد الله لهم صفات بأنهم يتولون الله جل وعلا ويفعلون أوامره ويحبون أهل طاعته ويوالونهم ويعادون أعداءه ويكرهونه ويبغضونه. ولا يكفي كون هذا في القلب، هذا في القلب لا يكفي، لا بد أن يظهر على اللسان وعلى كذلك الكلام وكذلك بالفعل إذا أمكن. هذا جاء أن من أعظم ما يتقرب إليه الإنسان أن يعادي أعداءه، وذكر أن الله جل وعلا أمر بإهلاك قرية، قال ملك لله جل وعلا إن فيها عبدك فلان العابد، قال به فابدأ فإنه لم يتنعر وجهه في يوم قط، يعني لم يغضب لله جل وعلا من المعاصي. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائهم أنهم كانوا إذا رأى بعضهم على بعض، رأى بعضهم مرتكبا منكرا ينهاه يقول يا فلان اتق الله، ثم لا يمنعه كونه رآه على منكر أن يكون جليسه ووكيله ومصاحبه. فلما رأى الله جل وعلا قلوب فعلهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا كلا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون على المنكر أو ليفعلن الله بكم كما فعل بهم. والأمر بالمعروف هو معناه موالاة الله جل وعلا ومعاداة أعدائه، وليس انتصار للنفس أو انتقام من الغير، هذا لا يجوز أن يكون، وإنما هذا اتباع لأمر الله، يفعل الإنسان ذلك لأن الله أمره بهذا، ويود أن الناس يحتلون يود ذلك، يجب أن يكون هذا عنده، يود هدايتهم ويفرح بذلك، هذا يكون معاداته على طريق صحيح، ما هو لأجل هوى النفس أو لأجل انتقام أو لأجل أنه من فلان من آل فلان أو من غيره، بل كل ما يكون من ذلك من الحب والبغض لأجل امتثال أمر الله ولأنه يحب الله ويحب طاعته، فمن اتصف بهذا أحبه ووالاه وصار أخوه، وإن كان من أبعد الناس عنه نسبا، وإن كان بعكس ذلك كرهه أبغضه. يجب أن يظهر ذلك، يظهر ذلك بفعله من قول وغيره، ويري هذا الذي عاد الله وارتكب نواهيه أنه معاد له وأنه يكرهه ويبغضه وليس مصافيا له ولا صديقا له. وليس معنى ذلك أنه يصبح مقاطعا له مقاطعة كاملة حيث لا يكون هناك معاملات، ولا يكون المعاملة في مثلا في البيع والشراء التأجير والأجار وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر، يصح أن تكون بين الكافر والمؤمن وبين التقي والشقي، لأن هذه مبادلة بالمال ولا لأحد فيها منا، وإنما المؤاخاة والمصادقة والموادة التي تجلب الألفة وتجلب النصرة على غير شيء، هذه مبادلة بمال، مبادلة بمال، بل لأجل الله جل وعلا، هذا لا يجوز أن يكون إلا بين المؤمنين فقط. وقد أخبر الله جل وعلا أنه إن لم يحصل هذا، إن أخبر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ثم أخبر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض. قال جل وعلا: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إنما حصل ذلك من المؤمنين وظهر وجدت الفتنة والفساد الكبير. والفتنة فتنة في الدين وانحراف عن الصراط المستقيم، ويكون ذلك حري بأن تقع العقوبة وأن يصابوا بعذاب يهلكهم. ولا يكون الفتنة إذا جاءت تخص تعم، لأنه خصوصا إذا كان الفساد العام العريض الكبير مثل هذا فإنه يعم. إن كان في النتائج والنهايات كل يحاسب على قدر نيته وعمله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يغزو مكة، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم ولا يبقى فيهم إلا من يخبر عنهم. وقالت عائشة: أيخسر فيهم وفيهم سوقتهم وفيهم الكارث؟ قال: نعم، يخسر بهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني يأخذهم العذاب عموما ثم بعد ذلك حاسبون على نياتهم وأعمالهم. الذي عاجز والذي كاره، الذي عاجز وكاره لا يكون مثل الطائع القادر. المقصود أنه يجب أن المؤمن يتميز بطاعة الله وبموالاة الله وموالاة المؤمنين وموادتهم وبكراهة الكافرين وبغضهم ومعاداتهم، يجب أن يكون هذا معه. وهذه هي ملة إبراهيم الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني ما فيه مصالحة ولا فيه مودة، بل فيه بغضاء ومعادات إلى أن يؤمن الكفار. أما قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا الإحسان الدنيوي. إذا كان بينك، إذا كان هناك من الكافرين من له صلة بك ففي مانع أن تحسن إليه بالمال وغيره، أما المودة لا. ولهذا لما جاء المودة قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. منهم، ما هم من المؤمنين، المودة تكون منهم، وذلك بأن يؤمنوا. أما المؤمن فلا يحصل منه مودة للكافرين أبدا إلا أن يزول الإيمان. إذا زال الإيمان نعم. وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني هذا غير موجود. من واد الكفار فإيمانه إما ضعيف جدا أو منتفي، وإذا كان الإيمان ضعيف كل أثر له، ما يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي ولا يحمله على فعل الطاعات، يكون أثره ضعيف. وإنما الذي يمنع الإيمان الذي يمنع من ارتكاب المعاصي ويحمل على فعل الطاعات هو الإيمان القوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. يعني الأسباب التي تتقطع بهم يوم القيامة، معلوم أن الناس ما معهم أسباب، أسباب العمل فقط. أما الأموال والمناصرات والأمور التي تكون في الدنيا منتهية فيها شيء، وكل واحد وكل خلق يأتون الله فرادى كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم، لا كسوة ولا نعال ولا طعام ولا أي شيء، يخرجون هكذا من بطون القبور عراة حفاة غور الله. لهذا يقول لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأين شركاؤكم وأين نصراؤكم وأين أولياؤكم؟ ما فيهم فات، كل واحد ما معه إلا عمله. إن كان من الفجار والكفار فعمله كما قال الله جل وعلا: كسراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، رماد إذا ذري في العاصف هل يمسك منه شيء؟ هذا أن الصداقات والمودات والإخاء إذا كان على غير طاعة الله فهي الأسباب التي تقطعت بهم، تقطعت بهم الأسباب، كما قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: إنما اتخذتم أوثانا، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أوثانا أوثان التي يتولونها ويعبدونها، مودة بينك في الحياة الدنيا ويوم القيامة، ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم لبعض، ومأواكم النار وما للظالمين وما لكم من ناصرين. هكذا الحقيقة التي تكون يوم القيامة. وكم قال الله جل وعلا: يوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ ماذا يقولون؟ يقولون ظلوا عنا، يعني ذهبوا ما ندري وينهم، ما فيه شركاء ينصرونهم. الشركاء هم الأولياء الذين يزعمون أنهم يتولونهم في الدنيا. يقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني الأموات هم الذين لا يستجيبون لأحد إلى يوم القيامة، أو الغائبين. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم قافلون، ما يشعرون به ولا يحسون به. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون بهم، يقولون كفرنا بقولكم وبدعوتكم وبعبادتكم وتبرأنا إلى الله منكم. فماذا تكون حالتهم؟ الذين كانوا يظنون أنهم سينفعونهم وسيشفعون لهم تكون أسوأ حالة. هذه هي المودة التي تتقطع، هي الأسباب التي تتقطع. قال ابن عباس: المودة الأسباب هي المودة، يعني المودة التي على غير طاعة الله. كل مودة على معصية أو على غير طاعة الله فإنها تنقطع وتنتهي، بل تكون ضلالا وتكون وبالا على أصحابها. أما الإخاء في الله والموالاة في الله فهذا الذي ينفع، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خليل عدو لخليله إذا كان في غير طاعة الله، إلا المتقي الذي يحب لله ويوالي في الله، فإن هذا هو الذي يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء الحديث الصحيح: سبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم اثنان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. هذا هو الذي يفيد وينفع. أما ما عدا ذلك من الموادة والموالاة فإنها تكون عداوة وبغضاء، وتكون حسرة وندامة، حتى إن الله أخبرنا بالحقائق التي تكون. الداعي رئيس الدعاة من هؤلاء يصبح خطيبا فيهم إذا اجتمعوا في جهنم. يقوم الشيطان يخطب ويقول لهم ما قال الله جل وعلا: ولما قضي الأمر، يعني فرغ منه واستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار. قام الشيطان خطيبا في أصحابه وأتباعه وأوليائه، فيقول في خطبته التي أخبرنا الله بها: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما عندي حجة ولا برهان لما دعوتكم. سلطان هنا الحجة والبرهان، إنما هي مجرد دعوة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة خالية من الدليل. دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أرجع اللوم على أنفسكم، لأني ما لي عليكم سلطان أقهركم به، أنتم الذين لما سمعتم الدعوة استجبتم لها، انقدتم لها طاعة. ثم يقول: ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم ولا مغلن عنكم، وما أنتم بمصرخي، يعني ما تغيثوني ولا تنفعوني، كل واحد ما ينفع الثاني. ثم يقول: كفرت بما أشركتموني من قبل، يكفر بطاعتهم وعبادتهم. ولهذا يقول في مثل الضال الكافر: مثله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا الواقع، وكلهم يوم القيامة كل واحد يتبرأ من الثاني ويلعن كل واحد من الثاني، ومع ذلك يقرن كل واحد مع شيطانه. كن قرين، احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني كل واحد يزوج مع واحد مع نظيره يقرن معه حتى يتم العذاب. عذاب ينظر إلى عدوه وبغيضه لأنه يصبح أعدم إليه، ينظر أنه هو أعدم ما إليه وأبغض ما إليه، فيقرن معه حتى يتم العذاب والحسرة، لأن الشر كله والقدس كله يجمع في جهنم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة، أي التي كانت بينهم في الدنيا قالتهم أحوج ما كانوا إليها، يعني المودة على معصية الله، المودة على معاصي الله هي التي تتقطع بهم وتخونهم أحوج ما كانوا إليها، وتصبح عليهم وبالا. نعم. وتبرأ بعضهم من بعض كما قال الله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، ويتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضايعا، وقد سعد أهل السعي النافع بتعييم انتهى ملخصا. هذا الذي ذكره في معنى الآية: يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقول إن المتبوعون كانوا على الهدى والتابعون ظلوا كانوا على الضلالة. الآية أهم من هذا، إذا كان المتبع على الهدى فإنه لا يرضى أن يكون تابعه يتبعه وهو على ضلالة، وليس تابعا وإنما هو تابع لهواه ونفسه. وإنما الآية ظاهرها أن صغار الكفار وعوامهم يتبرؤون من ساداتهم وقادتهم لأنهم هم أتباعهم، ويتمنون أن يكون لهم رجعة فيكونون برعا منهم، وكل واحد من الفريقين يتبرأ من الآخر ويكفر به. فالآية نظير الآية التي في سورة العنكبوت وغيرها، يعني أن كل من هو رئيسا في معصية الله وكل من هو مرؤوس يصبح هذا عدو للآخر وهذا متبرئ من الآخر، كما هو صريح في قوله جل وعلا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويعن بعضكم بعضا، كل واحد يكفر بالثاني وكل واحد يلعن الثاني، هذا ما يكون بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، بل كلهم على طريقة واحدة. أما إذا كان المتبع قد اتبع من هو مهتدي ولكنه اتبعه على غير ما كان عليه من الهدى، فهذا أمر آخر قد يقع مثل هذا، وهو يشير إلى أنه وجد في الناس من المقلدين الذين يقلدون بعض العلماء ويوالون على التقليد ويعادون عليه، وإذا قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا والله جل وعلا يقول كذا قالوا الإمام أعلم منكم، الإمام أدرى، لو كان هذا صحيح ما خالفه الإمام، ويشير لمثل هؤلاء. وهؤلاء إلا بالنسبة لما ذكره الله جل وعلا في الآية، لأن الآية عامة في الخلق كلهم، كل الناس معروف أن بعضهم يتبع بعض، وهذه سنة متبعة. ولهذا يقول الكفار للرسل: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يعني وجدناهم على ملة وعلى دين ولا نترك ملتهم ولا دينهم، هؤلاء هم الذين يتبرى بعضهم بعض. وكذلك لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون، قال فرعون لما حاجه في أصبح يتجاهل تجاهل العالم، قل وما رب العالمين، ما يعرف، كأنه ما يعرف رب العالمين، هو يعرفه ولكن هذا جحود، صار يقول له رب السماوات والأرض، إلى أن قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني الذين مضوا لماذا كانوا على الشرك وعلى الكفر، ما بالهم، يعني لنا فيهم قدوة ولنا فيهم أسوة، هذه حجة تدل على الكثرة، كثرة العالم الذين يكون على هذه الطبيعة، على هذه الطريقة، وهم الذين يتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. آية البقرة هي قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مضى أن معناها أن من الناس من يحب حب الخوف والذل والخضوع، يحب المخلوق، وهذا الحب التعظيم والذل والعبودية لا يجوز أن يكون مخلوقا، فهم يحبونهم هذه المحبة التي تقتضي ذلهم وخضوعهم وتعظيمهم، وهذا الحب يجب أن يكون لله. الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، والند هو المثل والنظير ولو في صفة من الصفات، يكون الند مماثلا لمن ينابده من كل وجه، فجعلهم أندادا لله لأنهم صاروا يحبونهم حبا كحب الله وصاروا ند. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني ولو في المشيئة في الجمع بين مشيئة الله ومشيئته بالواو، ما شاء الله وشئت، والجمع بالواو يقتضي المساواة، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالند أن يلحق مخلوق من المخلوقات في شيء من حقوق الله التي يجب أن تكون له خالصة أو في صفة من صفاته، فإذا فعل الإنسان ذلك فقد اتخذه ندا. ومضى الكلام على الآية. المسألة الثانية تفسير آية براءة. براءة كذلك أنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضون وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية وفيها أن من رضي بالدنيا بما فيها مما ذكر من هذه الأصناف الثمانية: الآباء والأبناء الأزواج والأموال والتجارات والمساكن الطيبة الواسعة الفسيحة وغيرها، إذا كانت هذه الأمور أحب إلى الإنسان من الله ورسوله فلينتظر عذاب الله، إن هذا تهديد. هذا قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني إن من كان ذلك عنده أقدم وأحب من الله فهو من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله جل وعلا، وهو مهدد بعذاب الله عاجلا قبل الآجل. المسألة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، يعني أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس والأهل والمال. هذه المحبة يعني محبة إيمانية وهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. إذا ما كان الإنسان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وأكثر من محبته لولده ووالده وللناس أجمعين، فهو لم يؤمن الإيمان الواجب عليه الذي ينجيه من عذاب الله. فإن كان ليس على هذه الصفة ما يلزم أن يكون الإيمان منتفا نهائيا، بل يجوز أن يكون عنده إيمان ولكن إيمانه ناقص، ونقصه هذا يستلزم أن يعذب عليه إن لم يتب منه، يعني أنه من أصحاب الكبائر الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته نفسه وأكثر من محبته لولده وأكثر محبته لزوجه ووالده وإخوته والناس أجمعين والمال، فإنه يكون من الفسقة، من أصحاب المعاصي الذين يستوجبون عقاب الله. وهذا معناه أنه ترك ما يجب عليه، أنه ترك ما يجب عليه. المسألة الرابعة، نفو الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، لا يدل من خروج الإسلام، ولكنه يدل على نفس الإيمان الواجب الذي يقتضي أن يعذب على نفسه. ما يدل أن يكون الإنسان كافرا، لا، ما يلزم أن يكون كافر، كن مؤمن ولكن إيمانه ضعيف ناقص، ارتكب المحرمات لضعف إيمانه وأترك الواجبات أو بعضها، إذا عفى الله جل وعلا عنه فهو فضله وإحسانه، وإلا أخذه الله جل وعلا وعاقبه إن لم يتب من ذلك ويرجع إلى ما أمره الله به، ويكون تكون محبة الله جل وعلا هي أعظم شيء لديه، يجد الحلاوة فيها، ثم تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة لأنها تابعة لمحبة الله. وتقدم أن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإنسان أن يكون مكتفيا سنته، مبتعدا عما نهاه عنه. المسألة الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. حلاوة يعني حقيقية وليست عقلية كما يقول بعض الناس، الحلاوة حقيقية يجدها الإنسان وجودا حقيقيا ويلتذ بها، أعظم من التذاذه بالأكل والشرب الحسي، لأن التذاذ الروح والتذاذ القلب أعظم من ذلك بكثير. المسألة السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، هذه الأعمال الأربع، الحب في الله، حب الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، وهذه كلها تابعة لمحبة الله، لأن هذه مكملات ولوازم، مكملات لمحبة الله ولوازم لها، هذه هي التي يتحصل العبد ولاية الله بها وبغيرها لا. المسألة السابعة، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، يعني يقصد قول ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء، وقصده بهذا على أمر الدنيا يعني على الأموال والمشاركة فيها وما أشبه ذلك. ولكن المشكل إذا كانت المؤاخاة على المعاصي وعلى البدع، الكفر، هذا أعظم مما ذكره ابن عباس، وهذا يوجد بكثرة، يتآخون ويتصاحبون على المعاصي ويساعد بعضهم بعض، يعز بعضهم بعضا عليه، يكون أشباه الشياطين، ما قال جل وعلا لم ترى أن سلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني تأزهم على المعاصي والكفر، تزعجهم إليها إزعاجا بقوة وبسرعة وبلهف يفعلونها. المسألة الثامنة، تفسير الآية وتقطعت بهم الأسباب. المسألة التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، القول الصحيح نعم أنهم يحبون عندهم كحب الله، يعني أن الحب عندهم صار مقسم بين الأنداد وبين الله، وهذا هو الشرك الذي حرم الله جل وعلا صاحبه على الجنة إذا مات عليه، لأن الحب يجب أن يكون لله، وليس هذا الحب الطبيعي. سبقا قسمنا الحب إلى أقسام، منه ما هو حب خاص وهو الذي يقتضي الذل والتعظيم والخضوع، فهذا يجب أن يكون لله وحده ولا يجوز أن يكون لغيره، وهذا هو الذي أشرك فيه المشركون، لأنهم يخافون يذلون لمعبوداتهم ويودونها وينتصرون بها يطلبون نصرها. ما قال أبو سفيان لما كان مشركا يوم أحد ما انتهت الوقعة وصار يصوت على صوته فيكم فلان فيكم فلان إلا أن قال فعلوا هبل فعلوا هبل أعوذ بالله. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نجيب ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال العزة لنا ولا عزة لكم، كيف يعني هكذا يعني أتزون بأوثانهم وأصنامهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. العزة ما تفيد أحد. ولا فالمقصود أنه هذا الشرك عندهم أنهم كانوا يودونها ويعظمونها ويجعلون لها من الحب ما هو لله جل وعلا، ويحبون الله يحبون الله، ولكن ما يفيدهم هذا الحب حبهم لله ما دام موزع حب الله بين الله وبين غيره من المخلوقات فهو الشرك، الشرك الأكبر. وإنما هذا الحب يجب أن يكون خالصا لله ليس لأحد فيه شيء، والذي أوجبه جل وعلا وهو التألف، وهو معنى قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا يؤله، ما يألف القلب حبا وخضوعا وذلا إلا الله، يجب أن يكون كذلك. لهذا هذه الكلمة هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. لا إله إلا الله إذا كان يعرف معناها قالها بصدق. المسألة العاشرة، الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دينه. نعم الوعيد، لأنه قال جل وعلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين، حتى يأتي الله بأمره. فجعل من كانت هذه الثمانية أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإنه متوعد بإصابة العذاب العاجل، وهو الذي دل عليه قوله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه الذي يصيبكم به، وكذلك هو من الفاسقين، لأنه قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. المسألة الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب الحب لله جل وعلا، حب العبادة يجب أن يكون خالصا لله، ثم ذكر أن من لوازم حب الله جل وعلا حب العبادة والخضوع أن يحب الإنسان ما يحبه الله، وأعظم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من لوازمه أيضا أن يبغض ما يبغضه الله من الأعيان والأفعال. الأعيان مثلا الأوادم والأشخاص، والأفعال كل معصية، ذكر أن هذا واجب. أراد أن يبين الخوف أيضا أن الخوف يجب أن يكون لله، يجب أن يكون الخوف من الله وحدة، لأن الخوف من أعظم المقامات، مقامات الإيمان التي أوجبها الله جل وعلا، فيجب إخلاصه لله. ومن شرك في مع الله غيره فإنه لا يكون مخلصا في التوحيد، بل يكون إما توحيده ناقص ذهب كماله الواجب، أو يكون معدوما. لهذا ذكر الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن شرطية، يعني إن كان عندكم إيمان يلزم أن يكون هذا هذه صفتكم وهذا شأنكم. لما كان الخوف من أعظم خصال الإيمان، خصلة عظيمة وواجبة على الإنسان، أراد المؤلف أن يبين وجوب إخلاصها لله، إخلاص هذه الخصلة، إخلاص الخوف يكون خالصا لله ولا يجوز أن يكون مشركا فيه أحدا من الخلق. هذا مقصود الباب، لأن المؤلف رحمه الله سبق لما ذكر أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، بين معناها، قال بعد ذلك وشرع هذا في الأبواب التي بعده، يعني إلى آخر الكتاب شرح لتلك الترجمة، مرة يذكر ما يجب من حقوق هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومرة يذكر ما هو خادش لمعناها أو منقص لشيء من شروطها أو أركانها أو واجباتها. وهذا من أركان لا إله إلا الله الخوف، ولهذا قول العلماء يجب على المسلم، يجب على المؤمن أن يكون دائما خائفا راجيا. هذا يلزمه أن يكون خائفا من ربه، راجيا رحمة ربه، يرجوه ويخافه. الخوف عند المخالفة وعند التبصير، ثم إن الله جل وعلا أثنى على عباده الذين يخافونه في آيات كثيرة، وفي هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والمعنى يخوفكم أولياءه، يعني يعظمهم في صدوركم ويكبرهم ويقول إنهم ذو بأس ولهم شدة وعندهم قوة ولهم كثرة ولهم أنصار فخافوهم، هكذا يقول الشيطان. والله يقول ولا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، يعني إن كان الإيمان مستقر في نفوسكم فلتمتثلوا هذا الأمر. ومعنى ذلك أن من لم يكن خائفا من الله جل وعلا لا يكون عنده الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. ثم جاء في آيات كثيرة الثناء على الخائفين، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كذلك ولا تخشوهم، كذلك يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والخشية هي الخوف، وكذلك أخبر جل وعلا أن من كان يخاف ربه فإن الله يجعل له من جميع ما يكيده مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل عليه ويخاف. ذكر العلماء أن الخوف على درجات ثلاث درجات، وبعضهم يجعلها أربع درجات. الخوف الذي يسمى خوف غيبي، يخافه وهو غائب عنه، يعني ما يشاهده، ليس حاضرا عنده، ما يشاهده معه، يخاف أن يوقع فيه عذاب، أن يصيبه بمصيبة مستقبلة، أن يصيبه بألم في بدنه أو مصائب في ماله أو في أهله أو فيما يستقبله من حياته، وهذا يسمى خوف السر. ومعنى خوف السر أنه يخافه لسر فيه، وأنه يأتي عقابه سرا، ما يأتي بجيوش ولا يأتي بدبابات ولا مدافع، يأتيه ويصيبه ولو كان في قعر بيته، وإن كان مغلقا عليه في بيته. وهذا الخوف لا يجوز أن يكون إلا من الله وحده، وهو الذي ذكر الله جل وعلا أنه يقع من المشركين، وهذا يقع من المشركين سابقا ولاحقا، سواء زعموا أنها كرامة يعطيها الله جل وعلا بعض أوليائه فيؤثر في قلب من يبغضه أو من يخالفه أو في بدنه أو في ماله أو في أهله، أو يصيبه بخبل أو ما أشبه ذلك، أو أن ذلك من باب الشفاعة أنه يطلب من ربه ويشفع فيه ثم يصيبه جل وعلا لأن هذا خالف هذا الولي. فهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار. وهذا الذي أراد المؤلف أن يبين أنه لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه عن أوليائه المرسلين أن المشركين خوفوهم بآلهتهم، كما قال جل وعلا بقصة إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي وسع ربي كل شيء علما، ولا أخاف ما تشركون به. وهذا يدل على أنه خوفوه بما يشركون به يعني بالله بشركائهم. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الذين آمنوا وأخلصوا إيمانهم وخوفهم لله جل وعلا، فلم يداخل إيمانهم وخوفهم ظلم يعني شرك، هم الحقيقون بالأمن والاهتداء. وكذلك قال جل وعلا في قصة هود عليه السلام: قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هكذا يقولون له، يعني يقولون أصابك بعض آلهتنا بخبل فأصبحت تقول ما تقول وتنهانا عما تنهانا عنه. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فقال جوابا لهم: إني أشهد الله، قل إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فتحداهم قال: اجتمعوا أنتم ومعبوداتكم ثم كيدوني بما تستطيعون ولا تتأخروا، عجلوا ذلك فلن تستطيعوا لأن ولي الله. وهكذا قالوا لنوح عليه السلام وسائر الأنبياء، وقالوا لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. قل جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه يعني بما يشركون به بأصنامهم. وهكذا المشركون اليوم إذا نهيت الذين مثلا يعبدون الأولياء والأضرحة قالوا لك: ما تخاف الولي؟ أنك إذا نهيت عن هذا أو أمرت بالتوحيد لإخلاص الدعوة لله والتوجه إليه يخوفونك بهم، يكون يمكن يصيبك بالعذاب ويصيبك لأنك خالفته، فأنت تبغضه ولا تحبه. يعني الطريقة واحدة، طريقة المشركين زمانا من أول الزمان وآخره، بعضهم يتابع بعض. فالأمم هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا عنهم، كل أمة تخوف نبيها بمن كانوا يعبدونهم مع الله جل وعلا. ولهذا وجب أن لن يكون الخوف لله وحده. هذا قسم. القسم الثاني ما نزلت فيه هذه الآية، القسم الثاني من الخوف هو سبب نزول الآية هذه. وسبب النزول كما قال ابن إسحاق وغيره من العلماء أنه لما صارت وقعة أحد، وكانت يوم السبت في منتصف شوال، ثم لما كان يوم الأحد في 16 شوال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب قريش والذهاب خلفهم، وأنه لا يذهب خلفهم إلا من حضر الوقعة بالأمس، لأن الذين تخلفوا منافقون ما يحضرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يحضروا، لا خير فيهم ولا حضورهم. فانتدب المسلمون وكان فيهم الجراحات وفيهم الألم، حتى أنه جاء أن رجلين من بني عبد الأشهب من الأنصار أخوين كان فيهم جراحة كبيرة، وأحدهما أخ من الآخر، يقول خرجت أنا وأخي وقلت لا يفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كان إذا عجز حملته عقبة يحمله على ظهري إذا عجز عن المسير. فساروا إلى أن بلغوا حمراء الأسد، فجاءهم وقد ألقى الله جل وعلا الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجند الله، فخافوهم، خافوا أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلحقهم، فلقيهم ركب يريدون الميرة من المدينة يقتالوا يشتروا طعاما، فقال بلغوا عني محمدا وأوطي رحائلكم زبيبا يوم عكاظ. قالوا نعم، وقولوا له إن أبا سفيان يجمع لك الجموع، وأنه أسف على وندم على ترك المدينة، فإنه يقول أثخناهم فلا محمدا قتلنا ولا الكواعب أردفنا. فقالوا نعم، جاءوا ومروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخبروهم بهذا الخبر، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هو كافينا وهو الذي نتوكل عليه ولن نخاف هؤلاء. ونزلت الآية وقولهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والمعنى أن الشيطان يخوفكم بالكفار، فالخوف الذي يلقى في قلب المؤمن من الكفار من جراء تخويف الشيطان، والواجب أن يكون الخوف من الله وحده. فهذا الخوف الخوف من الجهاد في سبيل الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا خاف الإنسان الناس فلم يأمرهم بمعروف ولم ينههم عن منكر فهذا خوف من الشيطان، وهذا نقص في الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وغيره أن الله جل وعلا يقول للعبد يوم القيامة: ألم ترى منكرا فلم تغير تنهى عنه؟ فيقول: يا ربي خفت الناس. ويقول: إياي أحق أن تخاف، إياي أحق أن تخاف. وهذا السؤال سؤال عن واجب تركه وقد يعاقب عليه، وهذا أقل من الذي قبله، هذا النوع أقل من الذي قبله. أما الذي قبله فهو شرك أكبر. أما هذا قد يصل الإنسان إلى الشرك وقد لا يصل به إلى الشرك، ويكون ترك واجب، وهو إذا حمله خوف الناس على ترك الواجب فهو نقص في توحيده، نقص في إيمانه وتوحيده، ويكون ترك واجبا يخشى أن يعاقب عليه. القسم الثالث